الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يحمد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ يا أخي. بسم الله. أنه ذكر مسائل غالبا لا تخضع تحت العنوان أو لها صلة، فقال من هذه المسائل أن الرجل له أن يضمن للتاجر ما يلزمه من عهدة مبيع أو دين أو خسارة، يسموها عهدة السوق. إذا نزل السوق أن كل ما يلزمك، كل ما يحط عليك أو يلزمك من دين أو من غرامة أو يستحق المبيع فعلي، أراد يشجع ولده أو ابن عمه أو فلان الضعيف، قال نخشى خسارة، قال اذهب وبيع واشتري فما يحل عليك فأنا ضامن له، يصح ولا ما يصح؟ ايش معنى الضامن؟ ما قال أنا تبرع، قال أنا ضامن، يعني بمعنى أنك لو لزمتك ديون أنا أضمن أنك لو عجزت عن الديون أسددها عنك وأطالبك في الأخير، ويخشى المطالبة ويخشى السجن ويخشى كذا، إلا أنا أضمن لك. فهل يصح ضمان السوق أو لا يصح؟ قال هنا بالجواز، ومن منعه من ذكر عدم صحة ضمان السوق قال هذا مجهول، والضمان لابد أن يكون معلوما، هذا عند الشافعية لا يجيزون هذا، يقولون ضمان المجهول ما يصح، لا يدري، قد يشتري التاجر بضاعة وقد تستحق هذه البضاعة، بمعنى البضاعة شراها السلعة هذه، وإذا السلعة فيها شفعة أخذها غيره، وإذا الشفعة مستحقة لأنها مغصوبة أو مسروقة فيخسر التاجر أو تركبه ديون، فهذا يقول أنا أضمن، فهذه الضمانات مجهولة ما أدري كم مقدارها. علمنا هذا؟ هذا جانب من منع هذا، والحنابلة قالوا لا هذا جائز. ثم الأمر الثاني أنه قالها الشافعية وغيرهم يقولون ضمان ما لم يجب، أصل الضمان تضمن لفلان دينه، الدين قد استقر وثبت في ذمته فتضمنه أنت، لأن الجهة المليئة تقرض فلانا، لكن تقول لا بد من كفيل ولا بد من ضامن، فيأتي الضامن فيقرضوه، فالقرض مع الضمان أو الضمان بعد القرض. أما أن يكون الضمان قبل إيجاد القرض فبعضهم لا يجيب هذا، فالحنابلة يقولون يجوز ضمان ما لم يجب إذا كان مآله الوجوب، فهذا ما يجوز، وضمان السوق جائز. نعم. اقرأ ما بعده. هذه مسألة ثانية، لو جاء فضمن ما على التاجر مما يلزمه في السوق وجاء يعقد يوقع عقد الضمان، فكتب العقد وطلب شهود يشهدون على هذا، وجاء شهود من الحنفية أو الشافعية الذين لا يجيزون هذا العقد، هل يجوز لهم أن يشهدوا عليه أو لا يجوز؟ إيش وجه الإشكال؟ أن هذا أمر لا يصح في معتقدهم، فهل يصح أن تشهد على شيء وأنت لا تجيزه؟ فيقول يجوز الشهادة عليه ولو خالف معتقده، لأن هذه مسألة اجتهادية، هذه مسألة اجتهادية، المسألة المتفق على حرمتها ما صح تشهد عليها. لا يجوز الشهادة على منكر ولا على باطل ولا على سرقة ولا على ظلم الناس، ما تشهد على جوره، لا يجوز لك أن تشهد على جوره، لكن هذه مسألة اجتهادية. ولو كنت من أصحاب المذهب مما لا يرى ضمان السوق وطلب منك الشهادة فاشهد على ذلك، لأنها مسألة اجتهادية، فأنت تشهد أن فلان ضمن لفلان ما يحصل له من غرامات وديون، أنت ما تعاملت، يعني إذا كنت لا تعتقد فلا يجوز أن تتعامل، إن كنت لا ترى جواز هذا فلا يجوز لك أن تتعامل فيه، لأنك تعمل بشيء الله عز وجل لم يجزه لك في الظاهر، لكن الآخرين رأوا أنه صواب فيجيز لهم العمل به. أما الشهادة، الشهادة غير العمل، أنت ما عملت لكن شهدت أن فلان عمل بهذا، يعني وما عمله فلان جائز في معتقده، فلذا أتى بها، لأن بعض الناس كيف أشهد على هذا، مذهبي لا يجيز، فيقول لا، المسائل المختلف فيها يجوز للإنسان أن يشهد فيها ويستشهد. تقرأ طيب. جاء أبو حارس قال أنت حارس على هذه الخزينة، أموال مستودع أو بيت فيه كذا، فقال أنت الحارس، ثم طلب من الحارس ضامن، قالوا من وظفك حتى تأتي بضامن، فهل يجوز ضمان الحارس؟ مو ضمان الحارس أن يهرب، لا، تلك كفالة بالبدن، ولا ضمان الحارس أن يسرق، لا، ليس هذا المقصود. المقصود أن الحارس لو فرط أو ضاع من هذه الأموال فهي في ذمته، فلا بد من مليء لأجل أن يسدد، فهل لك أن تضمن الحارس؟ قال جاز ضمان الحارس، وإن كان ضمان على شيء لم يجب، من الضمان لا بد إما أن يكون مقارن للدين أو لحلول الوجوب أو ما كان مآله الوجوب، هذا أمر مجهول وما ثبت، فهذا جائز خلافا لمن منعه. يقول الحنابل يجوز أن يطلب ضامن لحارس. نعم. تجار حرب، تجار حرب يعني الكفار إذا كانوا محاربين، إذا كان أهل ذمة فهو داخل البلد، فإذا كانوا محاربين ثم ذهب منهم جماعة ودخلوا البلد باستئذان فأعطي لهم عهد على أنهم أمان، يعني أنهم يدخلوا تاجر ثم يخرجون، يأتي أمير البلدة يقول هؤلاء 10 أو 20 لو تمكنوا من بائع منفرد في السوق استغلوه وأخذوه وسرقوه، يقول يكفل واحد منكم، يأتي ضمين منكم يضمنكم جميعا، فما حصل لواحد كلكم يغرمه، يجوز ولا ما يجوز؟ هل هذا جائز؟ الضمان أن يضمن أحد الفرقاء جميع ما يحصل من الفرقة من تصرف، هذا ضمان مجهول أليس كذلك؟ يقولون هذا جائز وإن كان ضمانا مجهولا، لأنه لا يدري هل يحصل منهم تعدي أو لا يحصل، فيجوز لواحد أن يضمن عن الجميع لأنها واقعة ووقعت بينهم، ولذا أتوا بها كمثال. نعم. هذاك ضمن فلان زينب وقال المضمون عنه الدائن أنا راض بضمانك، أنت ضمن زين أنا راض بالضمان، لكن أحتاج إلى واحد يضمنك أنت كذلك، وليصح أن يضمن الضامن ضامن آخر، قال هذا جائز. اسمع البصر واسمع شرحه. ضامن آخر من الضمان، لا يكون إلا على شيء في الذمة، ما يكون في الأعيان. الضمان ما يكون، إيش معنى في الأعيان؟ ما يصح تقول هذه السلعة التي عندك لو ضاعت أنا أضمنها، أضمنها يعني مثلها، ما يصح. الأعيان لا تضمن، لكن يضمن ما يحصل في الذمم، يضمن ما يحصل في الذمم، إلا بمعنى أنها لو ضاعت فيبقى قيمتها في الذمة فأنا أتعهد بذمتها. أما أن تضمن هذه العين ما يصح، لأن الضمان إنما يكون في الديون. الضمان أما هذا التزام يسمونه التزام وتعهد، لما قال أضمن هذه العين أن إذا ضاعت أجيب مكانها هذا يسمى التزام يسمى تعهد، لكن الضمان إنما يكون في الذمم. نعم. الضمان في ذمة الثلاثة، عندنا اثنين، منهم الثالث المديون، مديون وضامن وضامن. ها نعم، أي واحد فيهم قضى الدين برئ ذمة الثاني، فإن المدين قضى الدين برئ ذمة الضامنان، وإن أحد الضامنين أدى الدين قضى الدين برئ ذمة الضامن الثالث والمدين. نعم. ايش معنى رجع المضمون عنه؟ يعني يطالب بقيمة ما سدده عنه، قال عليك 1000 ريال لفلان وانا ضامن، انا اعطيته 1000 ريال، هذه 1000 ريال هذا رجع عليه، ادى ضمانه ثم عاد الى المضمون عنه فطلب تسديد ما ادى، هذا ثم رجع عنه. وان إذا أذن المضمون عن المديون للضامن بالضمان فيرجع له، فإذا ما أذن بالقضاء والضمان ما يرجع. إيش يكون؟ يكون تبرع. إذا جاء إنسان من عندي فضمن لفلان المال، هذه فيه روايتان، هل يرجع أو لا يرجع؟ يرجع. فإن كان مطلق ما نوى الرجوع فلا يرجع، يعتبر هذه صدقة وتبرع، وإن نوى الرجوع فله أن يرجع، لكن ذاك له أن يقول أنا ما أذنت لك. نعم. لو ضمن المضمون عنه الضامن لم يصح، الضمان يقتضي التزام الحق في ذمته، فالحق لازم له، لا يتصور التزامه ثانيا. المضمون عنه ما يعكس، يقول أنا أضمن الضامن، ما يصير هذا. نعم، هذه واضحة أظن. لأنه أصل لا يصير فرعا. لو لو زيد ضمن علي فيما عليه من ديون، فعلي لا يضمن زيد بنفس الدين، ما صح، هو ضامن لك فكيف تضمنه أنت؟ هو دين في ذمتك، لكن لك أن تضمنه في دين غير هذا الدين. علي ضمن زيدا في هذه 1000 ريال التي لبكر، لكن علي عليه دين آخر لخالد، ولزيد أن يضمن عن علي مع أنه ضامن له، أن يضمن عنه ما كان عليه من استحقاق لخالد، فأما أن يضمنه في الدين الذي عليه ما صح، لكن له أن يضمن عنه ديونا أخرى. نعم. كل دين جاز أن تأخذ عنه رهن جاز أن يكون عنه ضامن. نعم. ويصح الضمان دين الميت هذه المسألة هي واضحة، لكن أتى بها ردا على الحنفية. الميت الذي لم يترك حقا وعليه ديون، فضمن فلان للغرماء أنه يسدد عنه ديونه، هل يصح ولا ما يصح الضمان؟ الأحناف يقول إن ترك مالا فله أن يضمن عنه، وإن كان مفلس ما يصح الضمان عن مفلس. نعم. الضمان عن كل غريب وجب عليه حقه حيا كان أو ميتا، مدين أو مفلسا. وقول أكثر العلماء أن أبا قتادة ضمين دين الميت، ميت الميت والمفلس تنبيها على من يمنع صحة ذلك. لو اعترض إنسان قال ليه قال دين الميت المفلس، قال قيد الميت بالإفلاس لأنه في ناس يمنعون صحة هذا، يقول هذا الميت ما ترك استحقاق، فكيف يضمنه؟ من أين يسدد؟ نعم. لا تبرأ ذمته، أي ذمة الميت قبل القضاء في أصح الروايتين ذمته في الوجيز وغيره. طيب، ذمة الميت إذا برئ فلان عن الميت قضاءه، جاء الورثة قالوا نحن من كان له استحقاق على أبينا فليأتنا في المكان الفلاني نحن نسدد، فراسلوهم الناس الغرماء نحن لنا على أبيكم هذا المقدار، وبينوا لهم، فجلسوا شهرا حتى يقسموا التركة، فهل ضمان الورثة ترتفع به الذمة المطلوبة عند الميت بمعنى أنه برئت ذمته، ولا لا زال مسؤولا يوم القيامة عند الله عز وجل في القبر؟ هذه في روايتين، الرواية التي تقول لم تبرأ ذمته لأنه صلى الله عليه وسلم لما صلى على الميت وسأل عليه دين قالوا نعم ديناران، رفض أن يصلي عليه، فجاء أبو قتادة وقال أنا أضمنهما، ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سأله في اليوم الثاني قال يا رسول الله عهدنا به قريب حين دفناه، يعني لسه ما صرف، فجاءه في اليوم الثالث قال سددت عنه قضيت عنه؟ قال نعم. قال الآن بردت عليه جلده، يعني اليوم سددت أنت الدين برد عليه جلده، ولا كان يكوى بهذه الدنانير، ففهموا من ذلك أخذ من ذلك أن الميت لا تبرأ ذمته إلا بالقضاء مو بالضمان وحده، يضمن ويقضي، أما يقول أنا ضامن ما تبرأ لي ذمة الميت، لا بد من ضمان وقضاء. عرفنا؟ الآخرون يقولون لا، طب النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه إلا بعدما برئت ذمته، ما يصلى على الميت إلا إذا برئت ذمته، فلما ضمن برئت ذمة الميت. اسمعوا الآن الخبر في ذلك، قوله عليه السلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يرضى عنه. هذا معنى هذا الحديث، استندوا عليه أن من لم يقضى عنه دينه الضمان لا يبرئ ذمته، لا زالت ذمة الميت مشغولة. هنا يقول نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ايش معنى معلقة بدينه نفس المؤمن؟ يعني المعنى أنه لو كان له منزل كريم في القبر أو عند يوم القيامة ما يساق إليه، يقعد محبوس، واضح؟ فإن كان له أجر يؤخر عن الأجر، كان حساب لأجر أن ينطلق إلى الجنة يؤجل، عرفنا هذا؟ هذا معنى نفس المؤمن معلقة بدينه، ولذا المؤمن يكون حريص إذا اقترض أو للناس عليه حقوق يضع الوصية، ها؟ لا يحق لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يبيت يوما وليلة إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. يكتب الوصية لأكبر عياله أو لمن يرى أنه وكيل أو وصي بعده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله. وبعد، فإن الله عز وجل أمر في كتابه كذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى كذا، وإني أوصي أحد أولادي فلان ولا كفيل فلان أني إذا مت أن يقوم بهذه الواجبات، فيذكر منها الدين، يسدد لفلان ما علي من كذا، وأن الذي في داري هي أمانة ليست لي، وأن تلك الدار إنما بنيتها بقرض من فلان، يكتب هذه الحقوق وما يدري هو، ويقوم الصباح ولا لا يقوم لا يدري، هل هذا نومه الأخير أو نومه لسعباق من أجل لا يعلم، لا يقول أنا صغير ولا يقول أنا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رأسه على الوسادة، اللهم إني أسلمت نفسي إليه ووجهت إليه وجهي إليه. اللهم إن قبضت نفسي فارحمها، هذا تمام الحديث، اللهم إن قبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. حديث طويل، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الحديث الآخر، اللهم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن قبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. وتضع هذه الوصية خليها، أو تبين للناس أن هذه وصية، يا جماعة أنتم هذه وصية موجودة، ما تخلي يوم وليلة ما في وصية، لا بد وصية مكتوبة، فإذا تجدد شيء في الذمن تضيفه إلى الوصية، فإذا قضيت الديون أو قضيت بعضها اشطبها من الوصية. واضح هذا؟ أنا قال يقول أن الميت لا تبرأ ذمته إلا بالقضاء، ما تبرأ بالضمان. وأتوا بحديث عنه صلى الله عليه وسلم، نفس المؤمن معلقة بدينه أو مرهونة بدينه، وبينا معنى معلقة. نعم. الرواية الثانية أنه يبرأ بالقضاء، يبرأ بالضمان لا بالدين لا بالقضاء. نعم. أنه يبرأ بمجرد الضمان لما رواه أبو سعيد الخدري قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم في جنة لما وضعت قال هل على صاحبكم من دين؟ قالوا بالضمان، قال صلوا على صاحبكم. قال علي وما علي أكد الرواية والله أعلم بصحة هذا الأخير، أما صلوا على صاحبكم فوردت، أما الأخير ذلك جزاك الله خيرا روى الدار قطني والله أعلم بصحته، يعني اقرأ ما بعدك. طيب، ضمان العهدة غير ضمان السوق، هو شبيه به وهو شبيه به. ضمان العهدة أي عهدة المبيع، يأتي للبائع والبائع متردد، يقول بعه وأنا أضمن لك الثمن، البائع متردد أن هذا الرجل أن يسدد القيمة أو لا يسدد، والبائع متردد أن هذا سيشتري سلعة بدينه، هل له المقدرة على السداد أو ليست له المقدرة على السداد، أو البائع متردد أن هذا المشتري هل الدراهم التي معه زيوف أو دراهم جيدة ولا يدري. يأتي إنسان قال أنا أضمن، يسموها ضمان العهدة، وتسمى ضمان الدرك، أي ما يدرك البائع من خسارة أو ما يدرك البائع من تلف أو ضياع يضمنه هذا الضامن، أو يضمن للمشتري، قل أنا أضمن اشتري هذه سلعة وأنا أضمنها لك، بمعنى أنها لو ظهرت مستحقة يطلبها إنسان أو أخذت بالشفعة أو أنها مسروقة أو أنها مغصوبة أو ما إلى ذلك من أمور، قال أنا أضمنها لك، لا ضمان العيب، لأن العيب هذا فيه خيار ما يصح ضمان، لكن الأمور الأخرى التي تقتضي فوات السلعة هذا يسموه ضمان العهدة أو ضمان الدرك، اختلف فيه الناس فالحنابلة يجيزوه. نعم. ويضمن شخص عن البائع ثمن إذا خرج المبيع مستحقا أو رد بعيب، رد بعيب فيها قول إيه؟ اقرأ ما بعده. عن المشتري للبائع كذلك يضمن للمشتري عن البائع. نعم. وأن يضمن الثمن الواجب للبيع قبل تسليمه أو من ظهر به عيب أو مستحق، ضمان العهدة في الموضعين ضمان الثمن أو بعضه عن أحدهما للآخر، وهو صحيح عند الجماهير لأن الحاجة تدعو إلى الوثيقة، لأن الحاجة قال صحيح عند الجماهير لأنه فيه شبهة، لأنه أولا ضمان مجهول، وضمان المجهول أمر مختلف فيه، إذا ضمنت تشتري هذه السلعة وإن ظهرت مستحقة أضمنها لا يدري هل يظهر استحقاقها أو لا يظهر، فهذا أولا ضمان لم يجب، ضمان ما لم يجب، وهذا فيه نزاع. ثم ضمان لا يدرى عن قيمته، كم يكون فيه الخسارة، كم يلحقه، هذا يكون فيه ضمان مجهول كذلك، فلما كان أمرا مشكوكا فيه ترددوا فأتى بهذه، قال لا، الناس كانت تمشي عليه وبالناس حاجة ولا بد من إجازته. نعم. اقرأ. وهي ثلاثة، لأن الحاجة تدعو إلى الوثيقة، وأنواع الوثائق ثلاثة أنواع، اقرأها. إما أن يشهد فيضمن الحق، أو يرهن رهنا فيضمن الحق، أو يأتي بضمان فيضمن الحق، ووثائق إثبات الحقوق وضمانها بثلاثة طرق، إما بكتابتها والإشهاد عليها، أو يضع رهن، أو يضمنها إنسان في ذمته. نعم. فالأولى فالشهادة ما يستطيع يستوفي منها الحق، الناس التجار والبائعين سيما الغرباء في سوق يعقد في القرية، والسوق يأتوه أفراد من القرى وبعضهم لا يعرف بعض، فإذا باعه ذهب المشتري جهة والبائع جهة، فإذا ظهر في البيع استحقاق أو في الثمن غش وتدليس وين يطالب البائع، ذهب إلى قرية ولا يعرفه، فلا بد من ضمان. لو قال لك في الشهود، قال الشهود نعم لإثبات الحق، لكن الشهود ما يستطيع يستفيد بها الحق، فات الغريم وذهب، والرهن قال ما الذي يستفيد من الرهن، فلا بد من الضمان. قال لا بد، لأن للناس بهم حاجة، الضمان للناس بهم حاجة، ولذلك جوز. نعم. الثانية يبقى مرهونا إلى أن يؤدي ولم يبقى غير الضمان، مع من لم يعرف الغريم، ذلك بدل ذلك حط الغريم أو الغرماء، مع من لم يعرف من الغرماء، مع من لم يعرف من الغرماء. نعم. فيه ضرر عظيم وافر لأصل الحكمة، وفيه ضرر عظيم. هذا كله رد على من لم يجد ضمان العهدة ضمان الدرك المالكية وغيره. قال فيه ضرر عظيم, أو الحنفية قال فيه ضرر عظيم, لأنه إذا ما أجزناه سيما في عهد المؤلف وغيره كان الناس يتبايعون ولا يعرف بعضهم بعضا. إذا ما يأتي بضامن قال أنا أضمنه ضعف فضاع للناس, ما حد اشترى من أحد وما حد تسلف من أحد. وفيه ضرر عظيم رافع لأصل الحكمة. نعم فيه ضرر عظيم رافع لأصل الحكمة التي شرع البيع من أجلها. وفيه الضمير في فيه يعود على ماذا؟ وفي عدم جواز الضمان, وفي عدم جواز ضمان العهدة ضرر عظيم. نعم ذلك لا يرد به الشرع. ظاهره صحة ضمان العهدة عن البائع للمشتري قبل قبض الثمن وبعده. قبل قبض الثمن وبعده, رد على الشافعية اللي يقولون نعم مجيز ضمان العهدة لكن بعد قبض الثمن, فيقول لا جاز قبل قبض الثمن وبعده. نعم قال القاضي يصح بعده لأنه لو خرج قبل القبض مستحقا لم يجب على البائع شيء, ومبني على ضمان ما لم يجب إذا كان مفضيا إلى الوجوب تعالى. وألفاظ الضمان, ألفاظ ضمان العهدة ضمنت لك عهدته أو ضمنت لك ثمنه أو ضمنت لك دركه, هذه ألفاظ عهدة المبيع البيع. نعم يقول المشتري ضمنت خلاصك منه أو ثمنه أو ضمن له خلاص المبيع. نعم ضمنت خلاصك منه أو ثمنه, ولو ضمنه ضمن له خلاص المبيع. قال احمد لا يحل, ينظر لمسألة مشكلة شوية. قال ضمنت خلاصك من عهدة المبيع, فرق بين ان تقول ضمنت خلاص المبيع لك. الثانية ما اجازها الامام قال هذه لا تجوز حرام, والاولى جائزة. إذا قال ضمنت خلاصك يعني تخليصك, هذا المبيع اشترى سيارة والسيارة في تلك القرية فيها سرقات كثيرة, وكثير ما يأتون بالسيارات مجلوبة وهي أملاك لناس آخرين ثم تظهر بعد أشهر أن ناس يستحقونها, فما يمكن اشتريها وما في وثائق تبين. فجاء إنسان قال أنا أضمن لك, فإن قال أنا أضمن لك المبيع فهذا لا يجوز, لا يجوز, لا يجيزه الإمام ولا يجيزه الحنابلة أو غيره, وجازه بعض الأئمة. أما لو قال أضمن خلاصك منه هذا جائز. الأولى أضمن خلاصك منه بمعنى أضمن تخليصك من هذا البيع لي أن أعوضك أو أتحمل شيئا مما يجب عليك, ومعنى يتبرع الضمان ليس تبرع, الضمان يتحمل إن هذا ليس له قدرة فيتحمل عنه حتى يستطيع أن يسدد الدين, لذلك سيطالبه قال أنا أضمن لك الدائن حتى تسدده. أما لو قال أضمن لك خلاص المبيع ثم ظهر أن المبيع مسروق وصاحبه المسروق قلبه محروق ثم اكتشف أن فلان هذه بضاعته أو أنها مستحقة, هذا باعه مرة ثانية, باعه على الأول ثم جاء باعه مرة ثانية, فإذا له مالك أصلي غير المالك هذا الثاني, فظهرت هذه السيارة مستحقة, كيف يخلصها؟ كيف يرد الحرام؟ ما يصح هذا, ما يمكن, هذا لا يجوز. فلا يجوز أن تقول أنا أضمن لك خلاص هذا المبيع, يعني أضمن لك عهدته في تخليصه لك, هذا ما صح, هذا ضمان دخول في ما لا يجوز. بخلاف لو قلت أنا أضمن تخليصك منه فهذا جائز. عرفنا الفرق بين المسألتين؟ اقرأ ما بعده. خلاص المبيع. فقال أحمد: لا يتم. اختاره أبو بكر لأنه إذا خرج سوقا أو استحق يا قال هذا عبد تحرج عليه. فقام تردد: ما أدري هذا العبد حر ولا عبد. قال: أنا أضمن لك خلاصه. هذا ما صح، لأنه لو ظهر حرا كيف يخلصه؟ ما يجوز هذا. إذا كان لا يجوز خلاص، لكن جاز أن تقول خلاصك أنت، أما خلاص المبيع تخليصه لا. نعم. أمين. لأنه إذا خرج حرا أو مستحقا لم يستطع خلاصه في دخول نقض بناء المشتري في ضمانها ورجوعه بالدرج مع اعترافه وفي دخول نقض. وفي دخول نقض النقض القاضي في دخول نقض بناء المشتري في ضمانها وجوعه بالدرج مع اعترافه بصحة البيع قيام بينة بمفاده. يعني أراد يقول لو اشترى ثم ظهر أن هذه الدار والمنزل مستحقة أو ضمن هذه الدار ثم فسخ البيع بأمر ما غير الاستحقاق فأنقاض هذه الدار، لو يعني ظهر أن الأرض مملوكة لآخرين واشترى هذه الدار فبنيت هذه الدار غصبا على أرض مغصوبة، وجاء مالك الحقيقة قال: أزل أنقاضك. فهذه الأنقاض المكيفات والفرس وما فيها من مصابيح، هل تكون في عهدة الضامن أو تكون للمشتري؟ قال: فيه وجهان. عرفنا هذه المسألة، انتقل لما بعدها. مسألة يصح ضمان نقص صنجة وسنجة لغتان أفصحهما بالصاد، وجمعها صنجات. والصنجة عبارة عن مقدار ما يوزن به، وكانوا يأتون بثقل حجر أو حديد فعارف الناس عليه أن هذا يزن كذا مثقال فيتبايعون به. فما كانت موازينهم منصوبة في كل حانوت ودكان، لا ما كان كذا. وما كانت هناك حوانيت ودكاكين، ما كان في ذلك الزمن. كانوا الباعة يأتون بأحمالهم على حيوانات فيعرضونها، فإن كان لأحدهم ميزان وزن به، وإن لم يكن لأحدهم ميزان ذهب الأسواق يحضرها وزانون، قبانون ووزانون يتكسبون يطلبون فضل الله ويذهبون إليه، وأحيانا لا يجدونه، ويأتي البائع أو المشتري بميزانه ويأتي بوزنته، ويجي البائع فيبيع سلعته لمن؟ للمشتري، فيقوم المشتري فيزن له الثمن، يقول: أبيعها بمقدار كذا درهم، فيزن له الدراهم أو الذهب. فلما وضع الوزن الصنجة هذه شك فيها من؟ البائع. قال: هذه ما أعرفها هذه. قال: لا، أنها تزن هذا المقدار. فهل لضامن أن يضمن هذه الصنجة ولا ما يضمنها؟ عرفنا هذه المسألة. فلذا قال: يجوز ضمان الصنجة. جاز للإنسان يقول: لا، أنا أضمنها لك أنها تزن هكذا من المقدار. فإن اكتشف بعد ذلك أو شك فحلف البائع أنها غير كذا، وحلف المشتري أنها تزن كذا، فيقول القول قول المشتري مع يمينه. نعم. اقرأ ما بعد. لا يصح الضمان دين الكتابة الكتابة، يعني يقول: أنت يا عبد إن أديت مبلغ 5,000 ريال في 3 سنوات فأنت حر، وإن عجزت فتعود رقيقا كما كنت. ولا بد من ضامن، فذهب العبد يبحث عن ضامن، هل يصح ضمان الكتابة أو لا يصح؟ قال بين الكتابة لا يصح ضمانه، بين الكتابة لا يصح ضمانه. لما لا يصح ضمانها؟ لأنها تؤول إلى عدم اللزوم، لأن الضمان إنما يكون في دين ثابت ولازم، في دين غير لازم ما يصح. ودين الكتابة يمكن للعبد بعد 2 سنين يطفش، يقول لا ما بدي، أبغى رقيق أنا أكون نفسي. له أن يعجز نفسه فيدخل الضمان، ده لا معنى له، فلا بد من ضمان يكون لازما، أما الضمان الذي لا يؤول إلى اللزوم فلا صح. فلذا قال فيه وجهان. نعم. قاله أكثر العلماء ولا صح ضمان الأمانات بعده. لا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها، العين المنكرة، الشركة. الوديعة إذا أودع فلان فلانا سيارة أو ساعة أو شقة أو كذا فخليها عندك، لكن هذا ضمان أنها لو تلفت يضمنها ضامن، قال هذا لا يصح. لما لا يصح ضمان الوديعة ولا العين المؤجرة؟ لو أجره شقة، أي أجره شقة فاستأجرها، أو أجره سيارة فاستأجرها، قال هات من ضامن يضمن لها لو تلفت يضمنها. المؤجر يده يد أمانة ليست يد ضمان، والمستودع الذي عنده الوديعة يده يد أمانة ليست يد ضمان. فرقنا بين يد الأمانة ويد الضمان. يد الضمان صاحبها مطالب حتى يثبت أنها تلفت بدون تعدي، أما يد الأمين وهو المودع فيده يد أمين، فإذا تلفت وادعى تلفها فهو مصدق في قوله لا يطالب. واضح؟ فلا يصح للضامن أن يضمن الأمانات لأنها لا تجب ولا تلزم، إنما يضمن الأمور التي فيها وجوب فيلزم من تلفت عنده بإعادتها، كالعارية، العارية صاحبها يدها يد ضمانه، من استعار شيئا فتلف لا بد من إعادة مثله أو قيمته، بخلاف الوديعة لو تلفت ما يضمنها المودع. واضح هذا؟ نعم. ولا يصح ضمان الأمانات، لا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونفسها، العين المؤجرة، الشركة، لأنها غير مضمونة على صاحبها. كذلك الشريك، الشريك مع الشريك، لو طلب أحد الشركاء من الآخر ضمين، كل واحد طلب من الآخر ضامن أن في غيابي لو تلف كذا تكون عليك، لأن الشريك أمين، هذا من حكمة الشارع. لو كان الشريك يده يد ضمان تعب الناس في الشراكة وما دخلوا فيها، لكن أصل الشريك أمين، فإذا ادعى تلفا فهو مصدق في قوله، إلا إذا كان شيء ظاهر وواضح ولا يستغرب أن يتلف في ذاك اليوم، هذا شيء آخر. أما قوله قول أمانة ويده يد أمين فلا يطالب الشريك بضمانه. نعم. في علم المسائل لأنه لا يلزمه إطلاقا، إنما على المالك أن يقصد الموضع فيقبضها، لا أن يضمن التعدي فيها، في ظاهر كلام أحمد. لو استأجر أو اشترك الشريك والمؤجر، المستأجر وصاحب الوديعة، لو طلب أرباب الأموال منهم أنهم في حالة التقصير والتعدي يضمنون، هذا يجوز، لا بد من ضامن. لو ضمن عليهم بضمان، أوتوا بضامن يضمن في حالة التعدي، هل هذا جائز؟ نعم. مضمونة على من هي في يده أشبه الشبهة المضمون، وعنه صحة ضمانها مطلقة وحملها تعديه، إذا تعدى فيها فهو ضامن. صاحب الوديعة إذا تعدى فيها كيف يكون التعدي؟ أعطاه وديعة ملفوفة وضعها في الدار عندك حيث توضع الأمانات، فأخذ الوديعة وفكها وتفرج فيها وظل يلعب فيها وأعطاها للأطفال يلعبون فيها، ثم أعادها ولفها وأعادها مكانها، ثم سطى عليها سارق في الليل فسرقها، يضمن ولا ما يضمن؟ لو لم يخرجها ويفكها وخلاها زي ما هي ما يضمنها، لأنه يد أمانة. فالسارق كما تسرق أماله تسرق أموال الناس، لكن لما تصرف فيها وأعادها فأصبحت يده يد عادية ليست يد أمانة. ولو سرقت أو جاءت نار فاحترقت فهو ضامن لها، لكن لو لم يمسها كما هي وخلاها فاعتدي عليها أو كذا أو مات أو تلفت أو جاءتها نار ما يضمن، يده يد أمانة. واضح هذا؟ نعم. ثم الأعيان الضمونة المنقوض والعوالي والمنقوض على وجه الثوب بيع وتجارة فيصح ضمانها. الأعيان المغصوبة صح ضمانها، أن يقول إذا ظهرت أنها مغصوبة أن أضمنها، هذا يصح. العارية يا فلان أعيرك هذه السيارة لكن لابد من ضامن، هذا يجوز. كذلك أنا أشتري منك هذه السيارة ولكن دعني 3 أيام في التجربة، فهاتي ضمين، هاتي بضامن أن في هذه 3 أيام لو سرقت أو تعدي عليها أو تحطمت أو كذا جاز ولا ما جاز؟ يجوز هذا. إذا كانت على وجه السوء لم يستقر البيع يجوز كذلك أخذ الضمان فيه. وقلنا الضمان من باب التبرع، ما تضمن بدراهم، ما يصح هذا الضمان، لأن الضمان تحمل الدين، والدين إذا أخذت عنه دراهم فهو ربا. واضح؟ ما تقول أنا أضمنها بدراهم، هذا ما يجوز. الضمان لا يكون بدراهم، إن الضمان من باب التبرع والإعانة. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.